لقاء مع مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. وبعد، أجرى مراسل مجلة النقشبندية حوارا جهاديا مع أحد مجاهدي جيش رجال الطريقة النقشبندية، وجاء فيه المراسل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بالأخ المجاهد فاروق النقشبندي. قال المجاهد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المراسل: هل لك أن تعرفنا بنفسك؟ المجاهد: أنا جندي من جنود جيش رجال الطريقة النقشبندية، أجاهد في سبيل الله تعالى. المراسل: لماذا تجاهد؟ ومن تجاهد؟ وضح لنا ذلك، لأن الأمر قد اختلط على بعض الناس في هذا الوقت العصيب. المجاهد: أخي الكريم، أجاهد لأن الجهاد أصبح فرض عين علينا كعراقيين احتل الكافر بلدنا، وعلى كل المسلمين أيضا، لأن العراق هو جزء من بلاد المسلمين. وأجاهد أيضا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله التي أراد المحتل محوها من قلوبنا، وأجاهد دفاعا عن حقي المشروع والمغتصب من قبل المحتل، وأقاتل كل من يعتدي على بلدي وأمتي وكرامتي، ونحن نستنفر لذلك كل إمكاناتنا المادية والمعنوية والثقافية والعلمية. المراسل: كيف تجاهد وبأي الوسائل؟ قال المجاهد: أجاهد بكل الوسائل الشرعية المتاحة لي، وأنا مستنفر دائما في كل وقت، وأهاجم بسلاحي وبمالي وبقلبي وبإرادتي وبلساني وبكل إمكاناتي وفي كل أوقاتي وفي أي مكان أستطيع أن أوصل جهادي إليه ضد هذا العدو البغيض وعلى كل مصالحه، وكذا بكل وسائل الإعلام لإظهار الحق ودحر الباطل بالصورة والصوت، لأن حرب الإعلام كما علمنا أستاذنا وشيخنا لها وقع كبير في نفوس أعدائنا الذين أقنعوا شعوبهم وشعوب العالم بالأكاذيب والأباطيل فيما يخص حرب العراق. فواجبي أن أزيل هذا الوهم وأثبت للعالم أجمع أننا جيش رجال الطريقة النقشبندية، قادرون بإذن الله تعالى على كشف حقيقة هذا المحتل الخبيث وحقيقة ضعفه وانهزامه، لأنه باطل والباطل لا يدوم. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المراسل: إلى متى ستبقى تجاهد أنت وإخوتك؟ قال المجاهد: سنبقى نجاهد في سبيل الله تعالى ونقاتل المحتل الكافر حتى النصر أو الشهادة، هذا بالنسبة لنا وبالنسبة لأمتنا. فنظرتنا الإيمانية أننا نستنفر المضغ في أرحام الأمهات والنطف في ظهور الآباء جيلا بعد جيل للجهاد المستمر. المراسل: ألا تخشى الموت؟ ألا تخشى الدول صاحبة القوة العظمى؟ قال المجاهد: كيف أخشاهم وقد خاطبني ربي عز وجل بقوله: فلا تخشوهم واخشون؟ وكيف أخشاهم وكل يقين بأن القوة لله جميعا؟ كيف أخشاهم وكل يقين بأني على حق وهم على باطل؟ كيف أخشاهم وهم غزاة دنسوا عرضي وأرضي لا لشيء إلا لأني مسلم محمدي؟ لا أخشاهم، بل أقاتلهم قتال الأبطال الشرفاء حتى يخرجوا من بلدي صاغرين أذلاء، وفي كل الأحوال أفوز وهم يخسرون. أمامي دربان: درب النصر ودرب الشهادة، ونهاية هذين الدربين الجنة ورضا ربي عز وجل. وأمامهم دربان: درب الهزيمة ودرب الموت، ونهاية هذين الدربين جهنم وبئس المهاد وسخط الله عز وجل عليهم أكبر. الله مولانا ولا مولى لهم، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الجنة تنتظرنا وجهنم تنتظرهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المراسل: هل حدث وأعددت لهجوم وذهبت لتنفيذه وفشل؟ وكم نسبة الفشل؟ المجاهد: نحن في هجوم دائم، ونحن مستنفرون في كل وقت بالسلاح والمال واللسان والقلب والإرادة، ولم نفشل في أي هجوم، لأن الهجوم في حد ذاته جهاد، فلا نعتبر أي هجوم فاشلة، بل هو في الميزان معتبر، لأنه يقلق العدو ويربكه على أقل تقدير، ولا توجد نسبة فشل مطلقا، ومجاهدون مثقفون على هذه النظرة الإيمانية. المراسل: ما هو عدد عملياتكم الجهادية ضد الكافر، وما هي أقوى تلك العمليات؟ المجاهد: عملياتنا يوميا بعدد العراقيين المدركين لقضيتهم وحقهم في الدفاع عن بلدهم، بالإضافة إلى عدد المظلومين المغتصبة حقوقهم وبلدهم محتل، وبعدد المنصفين في العالم. وأما أقوى تلك العمليات فهو ثبات المجاهد على مبدئه ومعرفته بحقه المشروع في الدفاع عن بلده، ومعرفته باعتداء المحتل عليه، وإصراره في الدفاع عن بلده حتى النصر أو الشهادة. المراسل: في ختام اللقاء نشكرك أخي المجاهد على هذه الفرصة التي أتحتها لنا من وقتك الثمين، سائلين الله تعالى أن ينصركم وينصر كل المجاهدين في سبيله في كل مكان، آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.